مقرر في قسم الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا. في السنة لا يكاد الإنسان يقرأ منها في العشرات من الصفحات. حسبوا للنووي أنه كان يؤلف في كل يوم من أيام حياته ملزما، قسموا ما ألفه على سنيه على أيام حياته منذ ولادته حتى وفاته، إذ أنه لم يعمر سوى 42 عاما. قسموا كتبه صفحاتها على عمره أيامها، فخرج لكل يوم ملزمة من التعليم. والورع يورث قوة القلب ويورث العزة. وعندما طلب الضال في بر طلب فتوى أن يجمع المال لشراء السلاح، أفتاه علماء الشام إلا النووي، فعاتب الضائر ببر النووي على هذا. قال: أنا أريد أن أصد أعداء الله وأحمي حوزة الإسلام وبيضته، وأنت لا تعطيني فتوى أن أجمع المال من أجل شراء السلاح؟ قال له: لقد جئتنا عبدا مملوكا لا تملك من الدنيا شيئا، وأنا أرى لك اليوم الغلمان والجواري والقصور والضياع، فهذه ليست أموال، فإن بعت هذا جميعا ثم احتجت بعد ذلك لشراء السلاح، أنا أفتيك أن تجمع من أموال المسلمين. قال: اخرج من الشام. فخرج من الشام إلى نوى، وجاء علماء الشام للضامر ببر وقالوا: لا غنى لنا عن محي الدين النووي. قال: ارجعوه. وذهبوا إلى نوى في حوران وقالوا له: ارجع فقد سمح لك الضائر أن ترجع إلى الشام. قال: والله لن أدخلها والضائر فيها. عزة، رفعة، قمم، ما الذي جعل هذه القلوب تقف هذه المواقف؟ ما الذي جعل هذه النفوس تعلو هذه الذرى؟ ما الذي جعل هذه الأفئدة ترتقي هذه القمم؟ إنه الورع الذي يصنع بإذن الله يصنع به العزة ويصنع به القوة. والقلب الورع قلب جسور شجاع قوي عزيز. وأما القلوب، قلوب أصحاب الشهوات والشبهات، فهي قلوب ضعيفة مريضة ترتجف لشرطي يمر في الشارع، تظنه يراقبها أو يكتب عنها ورقة يقدمها. أما أصحاب القلوب العظيمة، أصحاب الصدور المنشرحة، أصحاب النفوس التي تربت على الحلال على الورع، فهذه قلوب عظيمة قوية. وأنى للأسود أن يكون لها قلوب بشجاعتها. وبر الله بقسم النووي، ولم يمض سوى شهر حتى مات الظاهر وعاد النووي إلى الشام. جاءت أخت بشر الحافي إلى الإمام أحمد، قالت له: يا إمام، أو يجوز لي